أما بعد، فكنا قد شرعنا مع الناظم الفاسي رحمه الله تعالى في منظومة القاب الحديث أو طرفة الطرف. قلت كنا قد بدأنا في الدرس السابق مع المصنف في بيان أو في ذكر أنواع الأحاديث المنقطعة، أنواع الأحاديث المنقطعة، وسيذكر المصنف رحمه الله عز وجل الأنواع تامة، وهي ستة أنواع على التفصيل، وهي الحديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المنقطع، والحديث المعضل، والحديث المدلس، وكذلك الحديث المرسل الخفي. وذكرنا في الدرس السابق النوع الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، هو الحديث المعلق، حيث قال في بيانه: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. فرأينا الحديث المعلق لغة واصطلاحا، وكذا ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة به من حيث صحته من عدمها. وننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل مع الناظم إلى نوع جديد، إلى النوع الثاني من أنواع الأحاديث المنقطعة التي سيذكرها الناظم، وهو الحديث المرسل. وقد قال فيه رحمه الله تعالى: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع، وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافعي. يعني نتعرض في بيان مع الناظم في بيان المرسل في اللغة والاصطلاح، وكذلك بعض الأحكام المتعلقة به. طيب، المرسل في اللغة يجمع على مراسل وعلى مراسيل. المرسل لغة يجمع على مراسل وعلى مراسيل، فالمسند يجمع على مساند ومسانيد، والمفتاح مثلا يجمع على مفاتح ومفاتيح، فيصح فيها الوجهان، لكن الأولى هو الحذف، وبه ورد في القرآن، منه قول الله عز وجل: ما إن مفاتحه، ما إن يعني حذف الياء، يعني يمكن أن تقول مفاتح ويمكن أن تقول مفاتيح، ولكن الأفصح والأولى هو الحذف. فقال الله عز وجل: ما إن مفاتحه. والإثبات يعني إثبات الياء عند البصريين موقوف على السماع، موقوف على السماع على ورود الدليل فيه. أما عند الكوفيين فهو جائز قياسا، أما عند الكوفيين فهو جائز قياسا. هذا يعني في بيان ضبط هذه اللفظة. أما معناها في اللغة أو مأخذها في اللغة، مأخذ المرسل من أين أخذ، هذا الكلمة من أين أخذت، إنما تتضح تمام الاتضاح أو تمام الوضوح بعدما نعرف معناه في الاصطلاح ولو تقريبيا، ولو بالتقريب، حتى يسهل علينا فهم وجه العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاح. قال الناظم رحمه الله عز وجل: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافعي. فإذا الحديث المرسل هو الحديث الذي فيه سقط في الإسناد، وهذا السقط إنما كان بعد التابعي، وهذا السقط إنما كان بعد التابعي. وقصده هو أن يكون سقط بعد التابعي إلى أن يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقصده. بمعنى أن التابعي تجد الإسناد مثلا البخاري يروي عن شيخه قتيبة، عن مالك، عن نافع، نافع تابعي، لا يقول نافع مثلا حدثني ابن عمر، وإنما تجده مباشرة ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط الراوي الذي بعد التابعي أو الرواة الذين بين أو بعد التابعي، فيسقط الرواة الذين بعد التابعي، فيضيف التابع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا هو قصده. فسقوط الصحابي نجزم به، وسقوط التابعي مع الصحابي محتمل بصورة كبيرة، محتمل بصورة كبيرة، لأن الغالب أن التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب والمتبادر أنه ما سمعه من عند الصحابي، وإلا لو لذكره، ولكنه سمعه من تابعي آخر أو أكثر من تابعي، ثم آخرهم يرويه عن الصحابي، ثم ذاك الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قصد الناظم بقوله وإن يكون سقط بعد التابعي، قصده أن يكون سقط جميع من كان في الإسناد بعد التابع، جميع من في الإسناد بعد التابع سقطوا وما ذكروا، وإنما يضاف الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سنراه من عز وجل في تعريفه الصلاحي، وهو التعريف المختار بأن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لابد أن نفهم تعريف الناظم بهذه الصورة التي ذكرتها، وإلا فقد يعترض معترض على الناظم بقوله لأنك لما قلت وإن يكن سقط بعد التابعي، فيقولون له مثلا نتصور بأن هذا التابعي سمع الحديث عن تابعي آخر أو أكثر من تابعي، ثم ذلك التابعي يروي الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الساقط بعد التابع الأول تابعي واحد، ثم يروي التابعي الذي أرسل هذا الحديث يرويه ماذا عن تابعي آخر أو يرويه عن الصحابي، فهذا ليس من قبيل المرسل، فهذا ليس من قبيل المرسل، وإنما من قبيل المنقطع كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن قلت بأن الناظم قصده، قصد الناظم ماذا؟ أن جميع من بعد التابع قد سقطوا وقد حذفوا من الإسناد، وعزي الحديث أو أضيف الحديث أو أسند الحديث أو نسب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. قلت إذا علمنا هذا وعرفنا أو عرفنا وجه أو بيان المرسل في الاصطلاح، ولو تقريبيا لأنه سيأتي بيان تعريفه إن شاء الله عز وجل في الاصطلاح، نرجع إلى مأخذه في اللغة، إلى مأخذ هذا المصطلح وهذه اللفظة في اللغة. يقول أهل العلم، قال أهل العلم بأن مأخذه يعني يحتمل أن يكون من أحد أربعة أقوال أو من أحد أربعة مآخذ. فقيل بأنه مأخوذ من الإرسال، القول الأول قال أصحابه بأن المرسل مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق وعدم المنع، وهو الإطلاق وعدم المنع، الإطلاق وعدم المنع. قال ومنه قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فقابل الله عز وجل بين الإمساك وبين الإرسال، فقالوا إذن الإرسال في اللغة مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع. طيب وجه جعل هذا المصطلح على هذا النوع من أنواع الأحاديث، قالوا كأن الراوي المرسل، ورأينا بأن المرسل ولو بصورة تقريبية أن المرسل هو الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن وجه هذا القول أن المرسل كأن الراوي المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، لأن التابعي مثلا نتصور نفترض بأنه مثلا قتادة أو الحسن أو غيره من الصحابة، سعيد التابعي، سعيد بن جبير أو سعيد بن مسيب أو غيره من التابعين، نفترض أنه مثلا روى حديثا معينا عن أبي هريرة أو عن أنس أو عن ابن عمر أو عن غيره من الصحابة. إذا ذكر الصحابي أو إذا ذكر من حدثه أصلا سواء كان تابعيا أو صحابيا فقد قيده، وبين من الذي حدثه وأخبره هذا الخبر. لكن إذا كان التابعي مباشرة يقول لك مثلا نافع مثلا يقول لك مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري مباشرة يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، طيب من أين أخذه؟ من هو الذي حدثه؟ من هو الذي أخبره؟ قال لك إذن لم يقيده براوي معين فأطلقه، فإذن هذا وجه التسمية، وهو أن الإرسال في اللغة والإطلاق وعدم المنع، الإطلاق وعدم المنع. قلت ومنه قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هنا فقط تنبيه متعلق بهذا الوجه الأول، وهو أنه يكثر استشهاد المحدثين في كتبهم، يكثر استشهاد المحدثين في كتبهم لهذا المعنى الأول وهو الإطلاق وعدم المنع، بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. غير أن الاستشهاد بهذه الآية على هذا المعنى خلاف الأولى، استشهاد بالآية على هذا المعنى وهو الإطلاق وعدم المنع خلاف الأولى، لأن تفسير الآية فيها بذلك يعني الذين فسروا قول الله عز وجل، قلت وهذا احتجت يعني أردت أن أنبه عليه لأنه يكثر الاستدلال به في كتب مصطلح الحديث، قلت طبعا وغير محدثين كذلك، قلت من جعل قول الله عز وجل ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا من معنى أو بمعنى الإطلاق وعدم المنع، هذا خطأ، هذا خطأ أو خلاف الأولى لشيء سننبه عليه، لأن تفسير الآية فيها بذلك يعني تفسير الآية هذه السابقة بهذا المعنى وهو الإطلاق وعدم المنع إنما هو على رأي القدرية والمعتزلة، إنما هو على رأي القدرية والمعتزلة في نفي تقدير الله عز وجل للشر. أما تفسير الإرسال عند أهل السنة في هذه الآية، أما تفسير الإرسال عند أهل السنة في هذه الآية وهي قول الله عز وجل ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين، فهو بمعنى التسليط وليس بمعنى الإطلاق والتخلية كما يقولون، خلينا بينهم أو بين الشياطين وبين الإنس، لا ليس هذا المقصود في هذه الآية ابتداء، وإنما المقصود التسليط سلطهم عليه. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآية في أضواء البيان أي سلطناهم عليهم وقيضناهم لهم، قال وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم أن معنى أرسلنا الشياطين إلى آخره أي خلينا بينهم وبينهم ولم نعصمهم من شرهم، ثم قال يقال أرسلت البعير أي خليته، وله تتمة كلام في هذا المعنى. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال، يعني قصد التسليط، وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال كما في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، ليس المقصود منه إذا خليت بينه وبين الطريد والفريسة، وإنما المقصود إذا سلطته عليها أي سلطته كما يقول ابن القيم ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح صيده، أما لو كان خلى بينه وبين الفريسة ووجد الكلب مثلا يأكل من تلك من ذلك الصيد الذي اصطاده فهذا دليل بأنه اصطاد لنفسه ولم يصطد لسيده فيمنع من أكله، فيمنع من أكله. فإذا معنى الإرسال في الأصل هو التسليط، هو التسليط ولا يصح حمل الآية عليه، ومع ذلك قلنا بأنه خلاف الأولى، يعني قصد الاستدلال بالآية على هذا المعنى خلاف الأولى، ولم نقل بتخطئته مباشرة لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل التخلية بين المرسل أو بين المرسل أو بين المرسل عفوا، لأن التخلية بين المرسل وبين ما أرسل إليه من لوازم هذا المعنى وهو التسليط، التخلية بين المرسل وبين ما أرسل إليه من لوازم هذا المعنى ولا يتم التسليط إلا به. فالأصل في حمل الآية أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، الأصل أنها بمعنى التسليط، ولكن من لوازم التسليط التخلية، من لوازم التسليط التخلية. قال يقول ابن القيم في تتمة كلامه: ولا يتم التسليط إلا به. فإذا أرسلت الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو التسليط، ولم تمنعه من فعله فهذا هو التسليط. لذلك قلت الأولى أن نستدل بالآية التي ذكرتها أولا، وهي قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذن هذا المعنى الأول أو المأخذ الأول في هذه اللفظة، وهي معنى الإرسال أو المرسل في اللغة من أين أخذ، وهو من القول الأول مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، يعني بمعنى الإرسال. القول الثاني أنه مأخوذ من قولهم: ناقة مرسال أو رسلة، ناقة مرسال أو رسلة، أي سريعة السير، أي سريعة السير. ومنه قول كعب بن زهير: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. طيب، يعني فتستعمل العرب لفظ الإرسال ويكون المعنى فيه حينئذ الإسراع. طيب، ووجه إطلاق هذا المعنى على هذا النوع من أنواع علم الحديث وهذا المصطلح؟ قالوا: كأن المرسل أسرع في الإسناد فحذف بعض إسناده، أو كأن المرسل أسرع في الحديث فحذف بعض إسناده. لأن الأصل مثلا التابعي يروي عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماذا؟ أسرع ووصل بالحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع ووصل بالحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا، مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا، أي متفرقين، جاء القوم أرسالا أي متفرقين. ووجه هذا المأخذ لأن الإسناد حينئذ في المرسل يكون مفرقا، انقطع بعضه عن بعض، لأن الأصل في الإسناد أن يكون متصلا، فبإسقاط بعض الرواة من السند حدث في الإسناد انقطاع وتفرق الإسناد بعضه عن بعض فكان متفرقا. فلذلك قال بعضهم أنه مأخوذ من التفرق من قولهم: جاء القوم أرسال، وقد ورد استعمال هذه اللفظة في بعض الأحاديث. والقول الرابع وهو الأخير في هذه المآخذ أنه مأخوذ من الاسترسال، مأخوذ من الاسترسال، وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه. قالوا: المرسل مأخوذ من الاسترسال، استرسلت في الكلام، استرسلت في الحديث، وهذا من لوازمه الطمأنين، فقالوا فيه وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به. طيب، وجه هذا المأخذ؟ قال أصحابه: كأن المرسل للحديث اطمأن إلى من أرسل عنه ووثق به، ووثق به، يعني كأن المرسل اطمأن إلى من أراد حذفه فحذفه، كأنه ضمن لك ألا تبحث في من أسقطته لأنني أثق فيه وأعلم صدقه وأمانته وعدالته ونحو هذا الكلام. بعضهم قال هذا هو اللائق بقول المحتج بالمرسل، لكن هذا بعيد ويدل على يعني خير أو أقل ما يدلك على هذا أن كثيرا من المحدثين أرسلوا الأحاديث مع أنهم لا يثقون ولا يوثق أصلا في من أسقطوهم، في من أسقطوهم. فإذا هذه المآخذ خاصة الثلاثة كلها محتملة لهذا المعنى، وهو إما أنه مأخوذ من إطلاق وعدم المنع من الإرسال، أو مأخوذ من الإسراع من قولهم: ناقة مرسال أو رسلة، وإما مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا أي متفرقين، وإما مأخوذ من الاسترسال. وإما مأخوذ من الاسترسال والطمأنينة للإنسان كما ذكرت لكم. طيب هذا في اللغة وما يتعلق بها. أما في الاصطلاح فالمرسل عرف بأقوال كثيرة، عرف بأقوال كثيرة، لكن الناظم اختار التعريف المختار والراجح والأقرب إلى الصواب والذي عليه كثير من المحققين، وهو أن الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط فيه الرواة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل هو الحديث الذي سقط فيه الرواة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى آخر هو الحديث الذي تراه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة التابع. حديث تراه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بواسطة التابعي، يعني تجد تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التابعي يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو تابعي والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف جيد، هذا التعريف الذي اختاره الناظم وذهب إليه بهذا المعنى جيد. فيقال إذن في تعريف الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولهم مطلقا أي سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، لأن بعض العلماء قصر تعريف المرسل على التابعي الكبير فقال هو ما أضافه التابعي الكبير، ولكن الصحيح أنه لا يوجد من ذهب إلى هذا، وإنما ذهب يعني أو قيد بالكبير في مسألة الاحتجاج وهذه مسألة أخرى. فإذا قلت الحديث المرسل كيف تعرفه؟ إذا وجدت التابعي يضيف الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو هذا. والتابعي قد مر معنا بيانه لما رأينا الحديث المقطوع، لما رأينا الحديث المقطوع في أوائل هذه الدروس عرفنا من هو التابعي. فإذا قلت قولهم مطلقا يقصدون به سواء كان التابعي كبيرا أو كان صغيرا، والتابعي الكبير هو التابعي الذي روى عن كبار الصحابة. التابعي الكبير تعريفه هو هو هو التابعي الذي روى أو يروي عن كبار الصحابة، وباللازم لما يكون قد روى أو يروي عن كبار الصحابة باللازم سيكون أغلب شيوخه من الصحابة، سيكون أغلب شيوخه من الصحابة كسعيد بن المسيب وكعبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي كبير حتى إنه كان يقول أدركت، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يقول أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى آخر كلامه، أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وسواء كان التابعي صغيرا، والتابعي الصغير هو من لقي صغار الصحابة وباللازم تكون أكثر روايته عن التابعي، وباللازم ستكون أكثر روايته عن التابعي كمحمد بن شهاب الزهري مثلا ويحيى بن سعيد الأنصاري. ولا يعارض أن يكون قد أكثر عن الصحابة، ولا يعارض قد أن يكون قد أكثر عن الصحابة كالزهري مثلا، فإنه روى عن حوالي 22 صحابيا، بعضهم جعلها أكثر من 12 لكن أوصلها بعضهم إلى حوالي 22، منهم من يعني لا تصح روايته عنهم ومنهم من تصح، المهم عدد كبير من الذين روى عنهم وأدركهم، من الذين روى عنهم وأدركهم. لذلك قلت في تعريف التابع الكبير وفي تعريف التابع الصغير هذا هو التعريف المختار، أن تقول التابع الكبير هو من لقي كبار الصحابة وباللازم في الغالب ستكون أغلب روايته عن الصحابة ويروي قليلا عن التابعين، بخلاف التابع الصغير وهو الذي لقي صغار الصحابة ولا يضر أن يلقى بعض كبارهم الذين عمروا طويلا، الذين عمروا طويلا كأنس بن مالك مثلا، وباللازم ستكون أغلب روايته عن التابعين، ستكون أغلب روايته عن التابعين. وهذا حتى لا يرد علينا ما يرد على من عرف التابع الكبير مباشرة بأنه من أغلب روايته عن الصحابة، أو من أغلب روايته عن التابعين، والأمر في هذا واسع عموما. طيب هذا إذن هو تعريف الحديث المرسل، هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قل التابعي كبيرا أو كان التابعي صغيرا. هنا تنبيه فقط كذلك متعلق بهذا المبحث، وهو أن هنالك من أضاف قيدا في التعريف، هنالك من أهل من جلة أهل العلم من أضاف قيدا في التعريف السابق الذي ذكرناه المختار، فقال بأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إلى حد هذا المكان هو مثل ما ذكرناه، قال مما سمعه من غيره، قال المرسل هو ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره يعني من غيره شكون؟ يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وإلا في النخبة ما ذكر هذا القيد، وأضاف رحمه الله عز وجل هذا القيد من أجل إخراج من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره مثلا ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. وهذه مسألة كذلك مرت معنا لما رأينا الحديث الموقوف ورأينا تعريف الصحابي، فقلنا بأنه ماذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. فمن بين المحترزات كنا نذكر من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ماذا؟ كان كافرا. عفوا، قلت مثلا ذكرنا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم إما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، بمعنى أنه ماذا؟ لم تثبت له الصحبة. لماذا؟ لأن الصحبة لا تثبت للرجل حتى يكون قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومؤمنا به. أما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مدة طويلة ولكنه ما أسلم، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يلتقي به مرة أخرى، فإن هذا يبقى تابعي، إذا طبعا كان أسلم يبقى ماذا؟ في يوصف بأنه من التابعين ولا يوصف بالصحبة. طيب حتى الآن مفهوم. فإذا إذا تصورنا أنه كان ثمة شخص التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وسمع منه أشياء ثم ذهب وأسلم ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فإن هذا تابعي لا يقال له صحابي. طيب هذا التابعي إذا روى لنا ما سمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى لنا الأشياء التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى به، طبعا ما نقدرش نقول عليها فيها انقطاع لأنه سمعها مباشرة، فهذه لا تكون من قبيل المرسل لا شك، بل هي من قبيل المتصل، ومع ذلك هو تابعي، ومع ذلك هو تابعي. لذلك هنا يلغزون، يلغز أهل العلم يعني يذكرون لغزا فيقولون تابعي حديثه متصل. من هو؟ كيف يكون ذلك؟ تابعي حديثه متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ترى تعارض، قل تابعي أصلا أنه ملتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول لك هذا يعني أذكر لنا من يمكن أن يكون تابعيا ويكون حديثه ماذا؟ متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لأجل هذه الاحترازات، لأنه لما نقول أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءك رجل بهذا الوصف تابعي ولكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وحدث بها بناء على تعريفك السابق للمرسل، ستضاعف هذه الأحاديث ولكن هي متصلة. فانظر إلى دقة تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ودقة فهمه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، حيث قال في تأليفه ماذا أضاف هذا البيت؟ قال هو ماذا؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره، يعني حتى يخرج الأحاديث التي سمعها التابعي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت قد تقول طيب وهل يمكن للتابع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول قد وضحت لك ذلك، قد وضحت لك كيفية إمكان ذلك. طيب هل يوجد لهذا مثال؟ هل يوجد لهذا التنظير مثال؟ يمثل أهل العلم بالتنوخ رسول هرقل كما جاء في رواية، التنوخ رسول هرقل وحديثه في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى، وحديثه في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى، وخلاصة حديث طويل، وخلاصته أن هرقل أرسل رسوله التنوخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه وهو في تبوك، فسمع منه بعض الأشياء وهو كافر، فسمع منه أي التنوخي من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وهو كافر، ثم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، ثم ذهب إلى هرقل فقال بعضهم إنه قد أسلم، فقال بعضهم إنه قد أسلم، وفي هذا خلاف عند العلماء في إسلامه من عدمه، فمن حكم له بالإسلام عده تابعيا، من حكم له بالإسلام عده تابعيا، لأنه التقى الصحابة، لأنه لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مع ذلك حكم لروايته هذه المعينة بالاتصال، حكم لروايته هذه المعينة بالاتصال، لأنه شافها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شافها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه القصة فيها نظر من جهة الإسناد، فيها أحد الرواة وهو سعيد بن أبي راشد، ويقال فيه غير هذا، وهو ضعيف، وهو ضعيف أو مجهول الحال، أو مجهول الحال، قلت فيها نظر من جهة الإسناد، وعلى هذا فلا يحتاج إلى هذا القيد، لذلك ما ذكر الحافظ في أغلب كتبه وإنما ذكره في بعضها، فلا يحتاج إلى هذا القيد إلا إذا كان لذلك أشبه ونظائر، ما دام القصة لم تثبت فلا نحتاج إلى أن نذكر احترازا في التعريف. أما لو ثبت بأن لها أنها ثابتة ولها نظائر وأشباه فهذا أمر آخر، ولعل عذر من أعرض عن هذا القيد كذلك، وإن كان يرى صحة القصة، بعض أهل العلم يرون صحة القصة ويحسنوها، ومع ذلك ما ذكروا هذا القيد في تعريف المرسل، لعل عذرهم في عدم ذكره هو ندرة وقوع ذلك، ندرة وقوع ذلك، والنادر لا يحتاج إلى الاحتراز منه، وإنما يذكر كاستثناء أو كتنبيه، وإنما يذكر كتنبيه، لأنهم ما ذكروا فيما أعلم إلا هذا المثال، ما ذكروا مثالا، يعني كون الراوي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فهو تابعي وحديثه متصل وروى لنا، فلا يذكرون إلا هذه القصة التي أصلا في إسنادها ماذا شيء، فحتى على تصحيحها فتكون من قبيل النادر وتذكر كتنبيه، وتذكر كتنبيه، وتذكر كذلك إلغاز وكامتحان تنشط به الأذهان وترفع وتوقظ به الهمم. فلذلك عموما يقال، نرجع فنقول، المختار تغليبا في بيان تعريف الحديث المرسل هو قول من قال بأن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا عموما في تعريف الحديث المرسل. حكم الحديث المرسل في الاحتجاج، وأنا أدقق في العبارة، في الاحتجاج بالمرسل خلاف، ولكن رده حتى في مسألة الاحتجاج هو مذهب جمهور المحدثين وجماعة الفقهاء وجماهير أهل الأصول والنظر كما حكاهم عنهم الإمام النووي، هذا في مسألة الاحتجاج احتج به بعضهم، ولكن الأكثرون على أنه لا يحتج به، وحتى الذين احتجوا به إنما احتجوا به بشروط ذكروها، بشروط ذكروها. وأما من جهة الصناعة الحديثية، من جهة حكم هذا النوع من الأحاديث، فالأصل فيه الضعف، فالأصل فيه الضعف. وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، بل حكي فيه الإجماع، حكاه غير واحد. وسبب ذلك أن الحديث فيه انقطاع ولا يدرى من الساقط. وها هنا تنبيه، لا تتصور يا أخي بأن الساقط في الحديث المرسل هو الصحابي فقط، لا تتصور يا أخي بأن الساقط في الحديث المرسل هو الصحابي فقط، وإلا لو كان أهل العلم يجزمون بذلك لصححوا الحديث، لأن جهالة الصحابة لا تضر أبدا. ولكن لاحتمال أن يكون قد سقط مع الصحابي تابعي آخر، واحتمال أن يكون هذا التابعي ثقة، واحتمال أن يكون ضعيف، واحتمال أن يكون قد روى هذا التابع عن تابع آخر، وهكذا. لأن التابعين وجدنا أنه يروي بعضهم عن بعض، وجدنا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض من حيث العقل ممكن إلى آخر أعدادهم. ومن جهة الواقع وجدت رواية كثير من التابعين بعضهم عن بعض، فإذا من جهة الصناعة الحديثية هو مردود. والصواب أن هذا استقر عليه أهل العلم، خاصة المحدثين، بالخصوص المحدثين، فإنهم متفقون على هذا، على رد الحديث المرسل من جهة الصناعة الحديثية. أما مسألة الاحتجاج فقلت قد احتج به بعضهم. لماذا؟ قالوا لجلالة الطبقة التي سقط فيها هؤلاء، لجلالة الطبقة، وهم من أهل القرون الثلاثة الأول، من أهل القرون الثلاثة الأول، وهم من أفضل ومن خير الناس. فلذلك قالوا الكذب والخطأ والضلال فيهم كان قليلا مقارنة بغيرهم، فقالوا إذن يعني أقبله، خاصة إذا توفرت شروط معينة، شروط متعلقة بالمرسل، وأحيانا شروط متعلقة بالمرسل وغير ذلك. وهنا أنبه كذلك بأنه لا يلزم، لأن بعض الناس الذين ذهبوا وجدوا بعض المحدثين أو بعض الفقهاء يذكر بأنه يحتج بالمرسل، أو أن هذا المرسل صحيح أو كذا، وهم يتكلمون في مسألة الاحتجاج، يظن بأنه بأنهم يصححون المرسل، وهذا لا يتأتى على طريقتهم، وهي ماذا؟ أنهم لا يأخذون إلا ماذا؟ ما اتصل سنده بشروط أخرى معينة، ولكن يقصد مسألة الاحتجاج والعمل، ومسألة العمل غير مسألة التصحيح، فلا يلزم من الاحتجاج به تصحيحه أو تحسينه صناعة. وخير ما يدلك على هذا أن كثيرا من العلماء، بل حكي عن الجمهور، أنهم ماذا؟ يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني يجزم لك ويسلم معك بأن الحديث ضعيف، ولكنه يقول بأنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط كذلك ذكروه، فإذا هو عنده ضعيف مع ذلك يعمل به. فكذلك نقول هنا، من احتج بالمرسل من بعض المالكية وبعض الأحناف الذين احتجوا به بشروط كذلك، هو أن يكون المرسل يتحرز لا يروي عن الضعفاء وعن الثقات فيخلط هذا بهذا، وإنما لا يروي إلا عن الثقات ونحو هذا، في شروط أخرى كذلك ذكرها أهل العلم. قلت إذن الذين احتجوا به لا يلزم عندهم ماذا؟ أنهم يصححونه، يقول لك صحيح، فيعني الصحيح مثل الحسن ويجعل في ضمن الأحاديث الصحيح، لا يقولون هذا، وإنما يحتجون به. ومسألة الاحتجاج قلت مسألة أخرى. طيب، هذا إذن فيما يخص الحديث المرسل وعموما حكمه، وإلا فالكلام في تحقيق هذا الذي أشير إليه عموما الآن طويل، ويعني يطول بنا بسطه وبيانه. كذلك هنا تنبيه كذلك آخر، وهو ما تقدم من الخلاف في المرسل، يعني من جهة الاحتجاج، من جهة التصحيح، من جهة الرد أو عدم الرد، هذا كله في غير مرسل الصحابة، كله في غير مرسل الصحابي، وإنما مرسل التابعي، لأن نحن نتكلم عن المرسل الصلاحي الذي رأيناه، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مرسل الصحابي، طيب الصحابي هل يرسل؟ نعم الصحابي قد يرسل كإخبار الصحابي عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك. يعني أحيانا في بعض الأحاديث تجزم بأن هذا الصحابي وإن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإنه ماذا؟ لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو لم يرى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما أخذه عن غيره، وهذا الغير هو صحابي، وهذا الغير هو ماذا؟ صحابي. فإذا قلت المذهب الصحيح في هذا، في مرسل الصحابي الذي قاطع به جماهير أهل العلم، أنه حجة، يعني مرسل الصحابي حجة، فلا تحتاج أن تبحث عن الساقط، لا تحتاج أن تبحث عن الساقط. إذا قالك الصحابي مثلا أبو هريرة مثلا المكثر، الصحابي المكثر الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في السنة السابعة للهجرة، مع ذلك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحاديث جرت قبل ذلك بسنوات طوال، كجرت في الفترة المكية، أو جرت قبل الهجرة، أو أثناءها، أو في بداية السنوات الأولى من الهجرة. طيب نجزم بأنه ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما أخذها عن صحابة أخر، لكنه ما احتاج أن يقول لك مثلا حدثني عمر بن الخطاب، أو حدثني مثلا عبد الله بن مسعود أو نحو هذا، وإنما قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا هو مرسل الصحابة. فقلت إذا المذهب الصحيح المشهور أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن الحديث المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به، حتى الذين لا يحتجون بالحديث المرسل السابق الذكر الآنف الذكر، فهم يحتجون بماذا؟ بمرسل الصحابي، ويدخلونه في الصحيح، ومن صعبه في صحيح البخاري صحيح مسلم، من هذا ما لا يحصى، من هذا القبيل ما لا يحصى. خالف في هذا فقط باب التنبيه بعضهم، وهو أبو إسحاق الصفرايني، وكذلك مثله القاضي أبو بكر الباقلاني، خالفوا في هذا وقالوا لا يحتج بمرسل الصحابي، بل حكمه حكم مرسل غيره، إلا أنه يعني قالوا إلا إذا تبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي. طيب وجه ردهم لمرسل الصحابي، لا لأنهم يطعنون في الصحابة، ولكن من جهة احتمال أن الصحابي قالوا قد يروي عن التابعي، قالوا احتمال أن يروي الصحابي عن التابعي، فما دام الأمر على هذه الصورة فقالوا إذا لا نقبله حتى نتأكد بأنه إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ماذا عن الصحابي، أو سمع عن الصحابي. لكن الصواب الأول، الصواب هو المذهب الأول، وأنه يحتج به مطلقا، لأن رواية الصحابة عن غير الصحابي نادرة جدا، لأن رواية الصحابة عن غير الصحابي يعني عن التابعي نادرة جدا، وفي الغالب إذا رووها بينوها، وفي الغالب إذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، فالظاهر أنه عن الصحابة. لذلك مرسل الصحابي يحتج به ماذا؟ مطلقا. كذلك تنبيه آخر وأخير، وهو أن الصحابي الصغير، قلنا إذا مرسل الصحابي حجة. طيب الصحابي الصغير الذي قلت ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة، وإنما سمعه عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه مثلا أو لتأخر الإسلام، طيب لو افترضنا في صغر سنه، الصحابي الصغير الذي يحتج أهله بمرسله هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا، أما من التقاه وكان غير مميز بمعنى كان صغيرا جدا، كان رضيعا مثلا، فقال أهل العلم المحققين منهم، ف فحديثه كحديث غيره من مراسيل التابعين. فحديثه كحديث غيره من مراسيل التابعين. إن شئت نقسم مرسل الصحابي الصغير إلى قسمين: الصحابة الصغار المميزين، والصحابة الصغار غير المميزين، الذي لا يدري رضيع جدا أو قريبا من هذا السن فإنه لا يميز، فإن مرسله كمرسل غيره. يقول الحافظ بن حجر: وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك، وهذا منهم، يقصد أحد التابعين أو أحد الصحابة الصغار، وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار. عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة، أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا؟ يعني قال: حتى وإن التقى به وهو رضيع مثلا، فإن هذا الالتقاء يوجب لهذا الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة على الصحيح، على الصحيح، ولكن هل يوجب له كذلك قبول الخبر، قبول خبره ولو كان مرسلا؟ قال الحافظ: هذا محل نظر وتأمل. ثم قال: والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره. ثم قال: وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شب، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، يعني بأن كان مميزا. أما من لم يمكنه ذلك أو من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك في الإصابة، هذا الكلام السابق في النكت، قال في الإصابة: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. قال: وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. ثم قال: نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية. قال: ومن حيث الرواية يكون تابعيا. قال: ومن حيث الرواية يكون تابعيا. فإن شئت كذلك هذا إلغاز، هل يمكن أن يكون الراوش الواحد أو الشخص الواحد صحابي من جهة وتابعي من جهة أخرى؟ صحابي من حيث ثبوت شرف الصحبة والمنزلة والرتبة، وتابعي من حيث الرواية، تابعي من حيث الرواية. وهذا الذي أيده كذلك تلميذ الحافظ بن حجر البقاعي، حيث قال: فعبيد الله ابن عدي بن الخيار له رؤية فهو صحابي من جهتها، وتابعي من جهة الرواية، وتابعي من جهة الرواية. عموما هذا يعني ما يسر الله عز وجل بيانه وذكره مما يتعلق بمبحث الحديث المرسل، وهي أهم المباحث التي يتطرق إليها أهل العلم، ولو من غير إسهاب، ولو من غير إسهاب وإطالة، حتى يعني يتناسب هذا مع المقام ومع طريقة إلقاء هذا الشرح، التي أرجو أن تكون قد وصلت إخوتي بصورة واضحة ولا إشكال فيها. نتوقف عند هذا المقدار، عسى أن نواصل بإذن الله عز وجل مع الناظم في هذه المنظومة في الدرس المقبل، مع نوع جديد من أنواع علوم الحديث، ومع نوع جديد من أنواع الأحاديث المنقطعة. إلى ذلك الحين، وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.